وافتتح أسبوع الأرض السينمائي للاحتفال بإيد النجم الحالي. تورد في هذه الفترة الأفلام التسجيلية عن الحياة الثورية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل، والأفلام الروائية عن الشعب الفكرية والروحية العالية لأفراد جيشنا وشعبنا ونظرتهم الحقيقية إلى حياة الإنسان في دور السينما وقاعات الثقافة في مدينة بيونغيانغ والمناطق المحلية. وكمت حفلة الافتتاح في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ أمس الخميس بحضور المعنيين والمبدعين والفنانين في قطاع الفن السينمائي والشكيلة في مدينة بيونغيانغ. بعد حفلة الافتتاح تفرج المشاركون على الجزء 24 محسن الحياة الأبدية من الفيلم التسجيلي هدن الحياة الباهرة. في نفس اليوم افتتح أسبوع الأرض السينمائي في كل المحافظات أيضاً.